بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. موعدنا في هذه الحلقة، الحلقة السادسة من سلسلة أحاديث فك الكرب ودفع الهم الصحيحة. وحديث اليوم حديث مهم لأنه حديث متخصص في دفع الهم، يعني هذا الحديث في دفع الهم، والهم ده شيء خطير جدا. الهم والحزن والغم هذا شيء خطير جدا، فكم من إنسان مات حزنا أو مات كمدا أو مات هما بسبب حزنه على فقد حبيب، يعني موت حبيب أو ضياع مال أو مصيبة حدثت له. لذلك فمعنى هذا الحديث مهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقد ضعف بعض أهل العلم سند هذا الحديث، ولكن صححه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار، وصححه أيضا من الأئمة المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيق المسند، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وهذا هو المعتمد إن شاء الله تعالى عندي. وهذا الدعاء الجميل تضمن أربعة أصول، أربع أصول تضمنها هذا الحديث، أربع أشياء مهمة جدا تضمنها هذا الحديث. إيه هي؟ أولا تحقيق العبودية لله عز وجل والخضوع له والانكسار بين يديه والتذلل له سبحانه وتعالى، كما في قوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. والأصل الثاني تضمن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كما في قوله: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن صفاته العليا العدل سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. الأصل الثالث الذي تضمنه هذا الحديث المهم هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا أصل مهم وأصل عظيم، ومن أسباب استجابة الدعاء إن شاء الله تعالى التوسل بأسماء الله الحسنى. وأعظم ما يطرد به العبد الهم والحزن أن يعرف العبد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يتوسل بأسمائه وصفاته في ذلك. الأصل الرابع العناية بالقرآن الكريم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فالعناية بالقرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا من أسباب طرد الهم. فهذه أربعة أصول: تحقيق العبودية لله تعالى، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، وأنه عدل في أقضيته كلها سبحانه وتعالى. والأصل الثالث التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. والأصل الرابع القرآن الكريم والعناية به. قال الإمام القيم: ما معنى أن هذا الحديث الجامع اشتمل على أصناف المكروه الثلاثة التي تقع على القلب؟ يعني الإمام القيم يقسم أنواع المكروه التي تقع على القلب إلى ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الهم، وهو مكروه يتوقع أن يقع في المستقبل، حاجة أنت متوقع تحصل في المستقبل ودي عاملة لك هم جامد جدا. مثلا ابنك مثلا سيدخل الثانوية العامة ولم يذاكر شيئا، فأنت مهموم جدا وبسبب ذلك الشيء. النوع الثاني الحزن أو الحزن، وكلاهما بمعنى واحد، وهو حزن أو مكروه حدث في الماضي، كمثلا كفقدان حبيب، أب، أخ، ابن، أو زوجة أو زوج، فهذا يولد حزنا شديدا على المرء. النوع الثالث هو الغم، وهذا مكروه يحدث في الحال، أنت في حاليا في غم شديد بسبب مشكلة، مثلا واحد مسجون، واحد بسبب مثلا دين عليه أو حاجة، أو مديون وما زال مديونا، فهذا غم حاصل في الحال يعني في الحاضر. فالحديث استوعب هذه الأنواع كلها. أول الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فأنت وأبوك وأمك إلى آدم وحواء عليهما السلام عبيد لله سبحانه وتعالى، مربوبون له، مخلوقات من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ففيه اعتراف من العبد بعبوديته لله تعالى، وذلك الاعتراف هيعمل لك إيباء، تدعلك تتذلل لله وتخضع له سبحانه وتعالى. وده معنى لا إله إلا الله، زي ما قلنا قبل كده أكثر من مرة، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والتوحيد ده هو اللي هيدخلك على الله عز وجل. التوحيد إذا كان خالصا لله تعالى بلا رياء وبلا أي مشوبات، هو من أعظم الأبواب اللي هتدخلك لربنا وتجعله يرضى عنك ويستجيب لك دعائك. وعكس التوحيد إيه بقى؟ عكسه الشرك والرياء والمعاصي والذنوب، لها دور كبير جدا في موضوع الهم والحزن، لأن إذا زادت الذنوب والمعاصي هتلاقي الهموم والغم والحزن عمال يحاصر هذا الإنسان الذي يفعل هذه الأشياء التي تغضب الله تعالى. قوله: ناصيتي بيدك. الناصية هي مقدم الرأس، يعني رأسك من قدام كده هي الناصية. ناصيتي بيدك، وهذا اعتراف منك بأنه يفعل بك ما يشاء ويصرفك ما يشاء سبحانه وتعالى، واعتراف منك بعجزك وافتقارك إليه سبحانه وتعالى. فأنت لا تملك لنفسك شيئا، لا نفعا ولا ضرا، إلا ما يقضيه الله عز وجل لك. قوله ماض في حكمك، أي نافذ في حكمك سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فإذا حكم الله لك حكما، أيستطيع أن يرده أحد؟ إذا حكم عليك بأنك ستمرض أو ستشفى أو ستنجح أو سترسب أو بالرزق الفلاني أو بالابتلاء العلاني أو بالنعمة الفلانية، هل يستطيع أحد من الخلق أن يرد ذلك؟ سبحانه، لا معقب لحكمه، لا راد لحكمه. عدل في قضاءك، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره. من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، والركن السادس والإيمان بالقدر خيره وشره. واللي يؤمن بالقدر ده، يعني عندما يؤمن بالقدر سيشعر بالطمأنينة، وسيشعر بأن المصائب دي هانت عليه، ومش هيعجب بنفسه لنعرف أن هذا من القضاء والقدر، ومش هيعتمد الاعتماد الكلي على الأسباب، ولكن الأسباب دي مجرد أسباب يأخذ بها، ولكن اعتماده وتوكله على الله عز وجل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إلا يؤمن بالله، يؤمن بأن هذه الأقضية من القضاء والقدر، فإذا حصل له ذلك حدث له التسليم والرضا بما قضاه الله له. هذا شيء مهم، وهذا من الأشياء التي تخفف الهم والحزن. يعني أنت إذا فقدت مثلا فقيدا حبيبا إليك كأخ أو أم أو أب أو ابن أو زوجة، فهذا من تقدير الله عز وجل، وهذا من قضائه، ماشي؟ فأنت ترضى، أنت ترضى بما قضاه الله عز وجل، هذا من تمام العبودية، وهذا من تمام الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن كل ما يصيب المرء خير، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن عظم الجزاء على عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقوله: عدل في قضاءك سبحانه وتعالى، فكل أقضيته لك كلها عدل، فما أصابك من نعمة فبرحمة منه وبفضل منه، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت يداك، وأن هذا عدل منه، وأن هذا على مقتضى الحكمة والمصلحة. فكم من إنسان حدث له ابتلاء شديد فكان ذلك سببا في رجوعه إلى الله عز وجل. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يا هذا معنى جميل جدا، فهذا توسل بكل أسماء الله الحسنى. وهذه الأسماء على ثلاثة أقسام كما سيقول: أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا دليل أن لله عز وجل أسماء حسنى غير 99 اسما. تجعل القرآن ربيع قلبي، الربيع إما هو الربيع الزمان المعروف الذي يأتي بعد فصل الشتاء والذي ترتاح فيه القلوب والأبدان، فكأنه قال: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني راحة لقلبي. أقول الطيب: كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالى وأحياء الأرض بعد موتها، كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف، وتزول به ظلمات الكفر والجهالة، وماذا أيضا؟ والهموم. أو أن الربيع المقصود بالربيع هنا هو المطر أو الغيث، فاللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، أن يجعل القرآن حياة لقلبي، لأن المطر عندما ينزل في الأرض ينزل على البذر هذا الشيء الجامد الذي لا حياة فيه، فإن الله عز وجل سبحانه بقدرته ينبت من هذا الجماد من هذه البذرة نبتا وينبت فيصير فيه حياة. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني حياة لقلبي بعد موته. وقوله صلى الله عليه وسلم ونور صدري، يعني واجعل القرآن هداية صدري. يبقى كأنه طلب ماذا؟ طلب الحياة لقلبه والهداية لصدره. وفي رواية في صحيح ابن حبان وصححها أيضا الشيخ شعيب قال ونور بصري، أن يجعل اللهم القرآن نورا وهداية لبصيرتي. تمام. الشيء الآخر وجلاء حزني، يعني وإذهاب حزني. والجلاء أنت تعرف الجلة هذا شيء مثلا عندما ترى مثلا معدنا عليه صدأ فتأتي بالعامل الصنايعي زي ما بيقولوا كده ويجلي هذا الصدأ فيرجع المعدن إلى بريقه ولمعانه، فكذلك هذا الدعاء الجميل واجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وماذا وجلاء حزني، هذا كده تزيل بيها هذا الصدأ اللي هو الحزن من على القلب. فإذا زال هذا الحزن يحصل ماذا؟ يحدث بقى عكس الحزن من الراحة ومن الفرح وهكذا. وذهاب همي، فإذا زال الهم حدث عكسه أيضا وهو الفرح. قال الشوكاني فطلب أن يكون القرآن شفاء همه وأنزله منزلة الدواء الذي يشفي به الله الداء. يبقى كأنه طلب أن يكون القرآن ده دواء يذهب به داء الهم الذي يعاني منه هذا المبتلى. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. تمام. هذا حديث مهم جدا جدا، لابد من الاهتمام به لدفع الهم. وكما ذكرنا الهم والحزن قد يكونان قاتلين، فلابد ألا يستسلم المرء لهذه الأشياء التي تحدث من الحزن والهم والغم. وساعات احنا بنقول عليه بالبلدي كده اكتئاب، أنا عندي اكتئاب مش عايز أكلم حد وقاعد لوحده. عليك بهذا الدعاء، لا تتركه وأكثر منه وتحين، يعني حاول كده تختار أوقات استجابة الدعاء وأزمان استجابة الدعاء، كما بين الأذان والإقامة وفي السجود أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأشياء كثيرة ذكرها أهل العلم في أماكن وأزمان استجابة الدعاء. تتحين هذه الأزمان أو الأمكنة وتدعو بهذا الدعاء وغيره من الأدعية المأثورة، ونرجو من الله عز وجل أن يستجيب دعاءك ودعاءنا ويزيل هذا الهم والحزن سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصح أيضا من حديثه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، وهذا حديث صحيح نختم به هذه الحلقة. اللهم أصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، واصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.